شبكة إنشادكم العالمية تقدم بالمصطفى فلتنعم. بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم. بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم. أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه. بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم. بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم. أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه. بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم. أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه. هو رحمة للعالمين وأجل كل المرسلين. الصادق الوعد الأمين صلوا عليه. صلوا على رسول الله خير العباد. صلوا على رسول الله خير العباد. أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه. يا فلانا يا سعدنا يشتاق لقياه بنا. أواه فاض حنيننا صلوا عليه. صلوا على رسول الله خير العباد. صلوا على رسول الله خير العباد. أحلى الورى صلوا عليه. بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم. أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه. بمحمد قلبي أضاء يا رب فامن باللقاء. من حوضه أرجو ارتوى بين يديه. صلوا عليه. على رسول الله خير العباد. صلوا على رسول الله خير العباد. صلوا على رسول الله خير العباد. صلوا عليه. بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم. صلوا على رسول الله خير العباد.